الذي حج تقبل الله تبارك وتعالى منه حجه، والذي لم يحج أسأل الله تبارك وتعالى يسر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة الأولى بعد حج عام 31 و400 بعد الألف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد تقبل منا ومنكم صالح العمل خلال الأيام الماضية. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نبدأ مع سورة العلق. هذه السورة العظيمة سورة العلق، أول 5 آيات منها هي أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي فهي سورة مكية، هي أول ما أنعم الله به على هذه البشرية من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بإنزال هذه الآيات المباركات من هذه السورة. وكانت قصة هذه الآيات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أنه أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، ثم يرجع إلى أهله فيتزوج لها، ثم يعود بعد ذلك. وفي ليلة من الليالي فاجاه الوحي الحق جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال عنه سبحانه وتعالى ما كنت أتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فهو لا يكتب ولا يقرأ صلوات ربي وسلامه عليه. فقال ما أنا بقارئ، فضمه جبريل إليه ضما شديدا، ثم تركه وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثانية فقال له اقرأ، ثم تركه فقال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالثة فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بهن صلوات ربي وسلامه عليه إلى أمنا خديجة رضي الله عنها ترعد فرائصه هذه من الخوف صلوات ربي وسلامه عليه. فلما لقيت خديجة قالت ما لك، فأخبرها بما حدث، فقالت تلك المرأة الكاملة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقري الضيف وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فلما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له طمأنه وقال له ذاك الناموس الذي كان يأتي موسى صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال، القصد أن هذه الآيات هي أول آيات بعث بها جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدأ الآية بإقرأ، تصوروا أول ما ينزل من كتاب الله تبارك وتعالى كلمة اقرأ. وهذا يبين لنا مسألة مهمة، ألا وهي أن الكنيسة في أوروبا لما حاربت العلم وحاربها الناس بعد ذلك وانتقموا منها، وخرجت العلمانية وهي ما قال أنها ضد الدين، لا دين، اللا دينية. لماذا خرجت هذه العلمانية؟ خرجت لأنهم وجدوا أن الكنيسة ضد العلم، وهي كانت كذلك. لماذا كانت الكنيسة ضد العلم؟ لأن عندهم في التوراة المحرفة، وأنا أقول التوراة لأن اليهود والنصارى يؤمنون بها، النصارى يؤمنون بالتوراة، والكتاب المقدس عندهم اليوم أو ما يسمى بالكتاب المقدس يحتوي التوراة والإنجيل مع بقية الأسفار والرسائل. والتوراة هو ما يسمونه بالعهد القديم، والإنجيل هو ما يسمونه بالعهد الجديد. فموجود في التوراة في العهد القديم في أول أسفارهم سفر الأرض أن الشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام ومن ثم عاقبه الله تبارك وتعالى هذا الأمر هي شجرة المعرفة. فكانت عندهم جريمة آدم عليه الصلاة والسلام هي طلب المعرفة، وإذاك جعلوا طلب المعرفة جرما وجرموا لذلك، فكانوا يحاربون العلم ويحاربون العلماء لأنهم يرون أن طلب العلم معصية لله تبارك وتعالى. فقامت عليهم قائمة الناس وحاربتهم وحاربت الكنيسة حتى انتصروا عليها. ثم صار في مخيلة كثير من الجهلة أن هذا هو دين الله وهو الحرب على العلم، وما علموا أن ذلك إنما هو تحريف من أولئك القوم عندما حرفوا كتاب الله الإنجيل وحرفوا كتاب الله التوراة وجعلوا العلم جريمة وحاربوا العلم لأجل ذلك. ظن الجهلة أن الدين يحارب العلم، وليس الأمر كذلك، وإنما الذي يحارب العلم أولئك الجهلة الذين حرفوا التوراة والإنجيل. ولذا جاء القرآن ينبه على هذه القضية بأن أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ التي تنبه على العلم وعلى فضل العلم، هذا عدا الآيات والأحاديث الكثيرة جدا التي تنبه على فضل العلم والعلماء ورفع مكانتهم والحث على ذلك وبيان الأجور العظيمة المترتبة على هذا الأمر، ليس هذا مجال ذكره الآن. على كل، قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ ماذا؟ لم يذكر الله تبارك وتعالى هنا ماذا يقرأ، قال أهل العلم هنا محذوف. اقرأ ما يتلى عليك، اقرأ ما يوحى إليك، اقرأ ما سننزله عليك، لم يذكر هنا المفعول به يقرأ ماذا، لم يذكره، حذف وهو مقدر معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما سنوحيه إليك أو ما سنقرأه عليك أو ما سنزله عليك أو ما سنتلوه عليك، هذا الذي ستقرأه. وقوله باسم ربك أي متبركا باسم ربك أو مستعينا باسم ربك أو مستفتحا باسم ربك، مثل قولك بسم الله الرحمن الرحيم فيها تقدير، أقرأ بسم الله، أقرأ مستعينا بالله، وهكذا. فكذلك هنا بتقدير محذوف، اقرأ ما يتلى عليك مستعينا بالله باسم ربك العظيم، أو اقرأ ما يتلى عليك مستفتحا باسم ربك. وهذا منه أيضا أخذ كثير من أهل العلم وجوب الاستفتاح عند قراءة القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع أن الرب خلق ورزق وأحيا وأمات وأعطى ومنع، يعني اسم الرب من الربوبية، وهي تشمل أو هذا الاسم يشمل أشياء كثيرة، فخصه بالذي خلق لأن هذه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونبه على الخلق. لماذا قال نبه على الخلق؟ لأن الجميع مقرون بذلك، ولئن سألتهم من رب السماوات والأرض سيقولون الله سبحانه، قل من رب السماوات السبع ورب العرش الكريم سيقول الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، الله خالق كل شيء. فقضية أن الله هو الخالق هذه مسألة يقر بها الجميع، حتى كفار مكة في ذلك الزمن الذين كانوا يشركون، إنما كانوا يشركون في توحيد الألوهية في صرف العبادة، ولكنهم مقرون بأن الله هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. المعطي المانع. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث فيه ضعف، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا والد عمران قال له كم إلها تعبد أو كم ربا تعبد، قال سبعة،